بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الإنسانية طويلة تستغرق الليل والنهار، ولكن القرآن الكريم لخصها ولخص الجزاء المقصد لها في عبارات موجزة. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس تكميلها وتحسينها ورفعها إلى مستوى الطيبة والنضج، وتدسية النفس الإخلاد بها إلى الأرض واتباع الأهواء والعيش مع الشهوات والدنايا. ولما كانت النفس الإنسانية خليطا من عناصر شتى، طينة من الأرض وعنصر من السماء، فإن الإنسان وهو يتحرك إلى الكمال لا يتحرك بسهولة، بل هناك غرائز عاتية تشده إلى أسفل كلما أراد أن يصعد إلى أعلى. وهو إن استجاب لهذه الجواذب الأرضية وكان طيعا لها هوى، أما إذا قاومها وبذل جهده في الخلاص منها فإنه يذهب صعدا في مرضاة ربه. وقصة التزكية والتدسية تكررت بألفاظ أخرى ولكن المعاني واحدة. قال تعالى في سورة أخرى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومعنى نهى النفس عن الهوى أن هناك نداءات من النفس تطلب من الإنسان أن يخضع لها وأن ينزل عند رغبتها، وهناك في الوقت نفسه مقاومة كما يقول علماء النفس من الأنا العليا أو من القلب المؤمن أو من الإنسان الذي يريد أن يتغلب على الحيوان الرابض في دمه الذي يريد أن يسير وفق هواه، والنزاع بينهما شديد. ومن استهان بهذا النزاع فهو لا يعرفه أو لم يجرب نفسه التجربة الصحيحة. الحقيقة أن النزاع داخل النفس الإنسانية نزاع صعب، ولا يعرف هذا إلا من اشتبك مع نفسه وتمرس بمقاومتها. أما الذي مشى مع أهوائه ولم يبالي بما هنالك فهو لا يدري إن مقاومة النفس ما ينجح صاحبها فيها إلا إذا استعان بالله وجاءه مدد أعلى يدعم جانبه ويشد أذره. أما هو وحده فما أظنه ينجو. وهذا سر الدعوة النبوية: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ويشعر الإنسان بذل العبودية وشدة الفقر إلى الخالق وتوفيقه عندما يقرأ قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. فمن أراد أن ينجح في مكرمة نفسه فما بد من أن يستعين بربه وأن يعتمد عليه وأن يستلهمه الرشد وأن يستميت في هذه المقاومة معتمدا على هذا الإمداد الأعلى. والسبب في ضراوة النفس البشرية وكثرة أمرها بالسوء أن نوازع الشر جزء من كيانها، وأن الغرائز التي تدعو إلى الإسفاف ليست بعيدة عنا، إنما هي داخلنا. وكما عبر أحد الشعراء في هذا بقوله: قلبي إلى ما ضرني داعي، يطيل آلامي وأوجاعي، كيف انتصافي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي. فالقصة أن الإنسان عندما يقاوم نفسه لا يقاوم عدوا بعيدا، إنما يقاوم عدوا يمشي مع مجرى الدم في العروق ومع وساوس النفس التي لا تنتهي ومع تيار الشعور الذي يمتد في الحياة الإنسانية من المهد إلى اللحد، وهو تيار يرقبه علماء النفس بدقة ويتحدثون عنه كثيرا ولا كلام لنا فيه الآن، إنما الكلام الآن في جهاد النفس. فإذا أفلحنا في هذا الجهاد نجونا وإلا هلكنا. وأبدأ الكلام مع أبينا الأول، فإن ما في نفوسنا امتداد لما في نفسه، وما نحسه هو من النبع الأول الذي تفجر في أجهزته وسرى في أوصاله وامتد في كيانه. وصف القرآن الكريم أبانا آدم بصفات، عند التأمل نجد أن هذه الصفات هي فينا. وكما عولجت قديما لابد أن نرى كيف تعالج حديثا، وكيف نتجنب مزالق الأقدام التي وقع فيها أبونا آدم، أو كيف ننجو منها كما نجا. قال الله سبحانه وتعالى لآدم في وصف رسالته وحياته: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا هو أول شيء نلحظه في شخصياتنا جميعا ميراثا عن أبينا الأول: النسيان وضعف العزيمة، أو ضعف الذاكرة وضعف الإرادة. أول المآسي التي لا بد من معالجتها. فإن أبانا قيل له بوضوح: لك حياة هنا، حياة لطيفة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تضحى يعني تخرج صباحا تكدح وتتعرض للشمس تلوحك ويتصبب عرقك تكدح. فالضاحي هو الذي تعرض في ضحوة النهار لكدح اليوم كله. انت هتستريح من ده كله، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن هو لم يسمع. وسوس اليه الشيطان وقال يا ادم، ايه الشيطان عاوز من الانسان؟ ايه يا ادم؟ في حاجه احسن من كده، في حاجه احسن من اللي انت فيه ده. ربنا قال لك ما تاكلش من الشجرة. تعرف قال لك ايه؟ ما تاكلش من الشجرة حتى لا تخلد وحتى لا تكون من الملوك. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ انخدع. عاوز ايه؟ ما كويس اللي انت فيه، المستوى الذي انت فيه مستوى لطيف. ماذا يطلب الانسان اكثر من انه لا جوع ولا عطش ولا كدح ولا ظمأ ومستريح في الجنة هو ومراته؟ عاوز ايه يعني؟ قال له لا، ده في خلود وفي ملك. وطبعا ابليس يكذب، لا خلود هنالك ولا ملك هنالك، وإنما يخدع الإنسان بالوهم. وكان أستاذنا الأستاذ حسن البنا يقول لنا باستمرار إن الإنسانية كثيرا ما يسيرها الوهم، وهي الأصنام التي يعبدها الناس إيه؟ دي أسماء ملهاش حقائق، أسماء لا حقائق لها، أسماء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فهذا أبونا آدم غفر الله له خدع. جاءه إبليس وقال له دعك من هذا المستوى العادي الذي تعيش فيه. إيه عدم الجوع وعدم العرض وعدم العطش وعدم الكدح تحت الشمس؟ دي حياة تافهة. الشيء العظيم اللي أنا بقول أدلك عليه تاكل من الشجرة، يسيبك من الكلام اللي انت سمعته وهتبقى ملك وخالد. مع انه معنى الآدمية الا خلود، لا بد من موت، ومعنى الآدمية الا بد من تفاوت الناس بين ملك وسوقة، بين كبير وصغير. لكن آدم خدع. سورة الأعراف تحكي أنه خدع لأنه ظن أن إبليس لا يكذب، وظن أنه إبليس إن كذب لا يحلف باطلا. طب عندنا في المثل البلدي قال والحرام يحلف، قال جالك الفرق. هو الحلف على الكاذب مشكلة؟ لا، هو ده الفرق عنده، يحلف. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وبيمين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ألحظ أن الكلام هنا ملكين، ملكين تسمية ملك، والملك غير الملك. في سورة طه ملك، في قراءة أنا لا أدري بالضبط هي سبعية ولا غير سبعية، إلا أن تكون ملكين. وقد أسأل فيها الشيخ سعيد لأنه فاتني أن أسأله، لكن الاثنين وردين في التعبير القرآني، سواء كان ملكا أو ملكا فوهم عرضه إبليس على أبينا آدم فنسي وذهل وخدع وصدق تزوير الضلال الذي يريد حرمانه، فوقع فيما وقع فيه، وقع فيما وقع فيه، وفعلا تكشفت له سوءته وعرف خطأه. هنا نلفت النظر إلى أن القرآن الكريم ما حمل حواء المسؤولية قط، وإنما ذكر القرآن الكريم أن الاثنين معا آدم وزوجه هما مسؤولان برأسيهما عما وقع لهما، وأن هذه المسؤولية ليست مسؤولية حواء عليكم السلام، ليست مسؤولية حواء. ولذلك ما رواه العهد القديم في سفر التكوين من أن حواء هي التي أغرت آدم أو وسوست له لا أصل له في الإسلام، غير صحيح. ومع ذلك بعض المفسرين يذكر هذا الكلام الفارغ وهو كلام باطل. والذي يبدو من سياق القرآن أن آدم وحواء أحسا جميعا بخطئهما، فوقفا على سواء يقولان لله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فأنزلهما الله إلى الأرض فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وبدأت القصة على ظهر الأرض. عندما أنظر لنفسي وأنظر إلى إخواني أجد أن هذه الخصائص الضعيفة التي تعبث بمستقبل الإنسان وتطوح به في الهاوية موجودة فينا، أساسها ضعف الذاكرة وضعف الإرادة، ضعف الذاكرة وضعف الإرادة، نفس الذي وقع في أبونا آدم. عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ومن أجل النسيان ومن أجل ضعف الإرادة وجدنا القرآن الكريم يجعل وظيفة النبوة التذكير، ذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ذكر إن نفعت الذكرى ما أنت عليهم بجبار، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد كلفنا أن يذكر بعضنا بعضا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا التذكير المستمر مغالبة لطبيعة النسيان التي ورثناها عن أبينا آدم، وهي طبيعة إن استصحبها التلميذ فقط في الامتحان، وإن استصحبها رجل في ميدان عمله سقط في الميدان، لأنه إن لم يذكر ربه هلك، إن لم يذكر الواجبات المطلوبة منه ضاع، إن لم يذكر أسباب التلف وقع فيها، وهكذا. والإرادة لم نجد له عزمة، ضعف العزيمة، ما بد من عزيمة قوية، وإلا فمع ضعف العزيمة لا توجد رجولة، وهل الرجولة إلا ثبات وقدرة على الوقوف أمام المكاره؟ شاعر العربي من قديم يقول بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. اللي بتصور انه يصل بدون تعب ده راجل غافل او مغفل. لابد من تعب وكدح، لابد من تعب وكدح. والمتنبي وهو حكيم العرب يقول لا يدرك المجد الا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لا وارث جهلت يمناه ما كسبت، ولا سؤول بغير السيف سآل. والمتنبي رجل غريب يرى أن الرجولة الفارعة أو العظمة الرائعة تتعب الأبدان، وكما قال في مكان في قصيدة أخرى: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لأن الهمة الكبيرة تؤرق صاحبها وتجعله لا ينام إلا إذا أدى واجبات كثيرة قد ترهق أعصابه. لكن ما بد من هذا، ويتفاوت الناس كثيرا في هذا الموضوع. الأستاذ البنا كنت أسمعه يردد بيت المتنبي، يقولون لي: ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى. ما أبتغي شيء عظيم، ده أنا عاوز أحارب جاهلية، وحارب طوفان من الحضارة النجسة يريد أن يجتاح معالم الحنيفية السمحاء. أريد أن أجعل من أمة من الهمل أمة من الأبطال. ما أريد كبير. يقولون لي ما تبتغي، ما يقولون لي: ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى. الأمم يجب أن تعرف هذا، فإذا بليت الأمة بضعف العزيمة أو ضعف الإرادة لم تصلح لأداء رسالة. وهذا هو السر في أن الله نصر نبيه موسى بالجبل، رفعه نسقه من الأرض ورفعه فوق بني إسرائيل. وإذ نتقنا الجبل فوقهم أصبح ظل فوقهم يوشك أن ينقض عليهم ليتحولوا تحته لمقبرة كبيرة، كان وظنوا أنه واقع بهم. أي المطلوب: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بقوة أي بحماس، بعزيمة، بإرادة. واذكروا ما فيه، الذكر هنا ليس أن أحفظ فيه عن ظهر قلب، لا، المقصود به وضوح الرؤية، تبقى عارف معرفة جيدة، حافظ وعارف بدقة ما أمامك. والغريب أن الأمة الإسلامية في عصرنا هذا والله كأنها بحاجة إلى جبل يدفنها حتى تصحى من نومها وتعرف أنه مطلوب منها أنها تأخذ ما أوتيت بقوة، بفتور وكسل واسترخاء، لا، بقوة. وبعدين اذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لتتضح الرؤية عندكم ولتعرفوا ايه المطلوب منكم. اذا عرفنا ان قصة الجهاد النفسي قصة خطيرة، وعرفنا ان هذا الجهاد ان لم تصحبنا فيه معونة من الله لحقنا الفشل، وعرفنا ان عدونا بين اضلاعنا يجري مجرى الدماء في عروقنا، وعرفنا اننا فقراء الى مساندة الله لنا. ولازم تعرف انه اذا كان فيه عظيم فلان الله اراد له هذا. ايه ابراهيم؟ ما كان ابراهيم الا لانه اتاه الله الرشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أعطيناه رشده. فإذا لم يؤتك الله الرشد تسوي إيه؟ لا شيء، لا شيء. فنحن بحاجة في جهاد النفس إلى أن نستصحب مع علاجنا لأمراضنا وتزكيتنا لأنفسنا عون الله دائما حتى نصل إلى ما نريد. فلنبدأ نستعرض أمراضا نفسية شائعة بيننا، ده إجمال ما قلته، إجمال يحتاج إلى تفصيل. أمراض نفسية شائعة بيننا لابد من معالجتها، وإلا يبدأ إيماننا إيمان مزور ومسلكنا هابط. الإسلام القرآن الكريم وصف الإنسان بصفات، فيه قال في وصف طبيعة الإنسان في الشح: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بطبيعة، ما احنا هنكذب ليه؟ طبيعتنا كده، ربنا قال في البشر كده: وكان الإنسان قتورا. طيب، وقال في آية أخرى: وأحضرت الأنفس الشح. طبيعة فيه، لكن هذه الطبيعة نستجيب لها تهلكنا تهلكنا. فكيف تقاوم؟ إنساء الإسلام قاوم هذه الطبيعة، طبيعة البخل، بأمور منها جل الإنسان. أنت تحب المال طبعا، طبيعي الإنسان يحب المال، قال الله في وصفه: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هو المال. تقول الخير هو المال منين؟ قال الخير هو المال من آية أخرى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إيه اللي بيترك الميت؟ المال، يترك ماله وميراثه، بيتركه للناس لأولاده. فالإنسان يحب الخير. الإسلام يقنع الإنسان، يقول له: أنت أعطيت هذا المال اختبارا، أنفق وثق في وعد الله. إيه وعد الله؟ سيرسل لك مكان ما تنفق مثل أو ضعف ما أنفقت، مثل أو ضعف ما أنفقت. فعندما تكلف بالنفقة يجيء الشيطان وتجيء نفسك، الاثنين مع بعض، يقول لك: هتصرف إيه؟ أنت أولى بهذا المال، أولادك أولى به، كنت أنت مستغنى عنه، أولادك أولى به. يقوم يجي تيجي الآن العليا بتاع علم النفس الحديث أو القلب المؤمن بتعبير القرآن الكريم، يقول له: لا لا تخف، لا تخشى من ذي العرش إقلالا، الله لا يخلف وعده. قال لك: اصرف وأنا سأخلف، فلا لا تخف من أن الله يخلف وعده، ما تخافش. الله إن كان مؤمن ما يخافش، إن كان مؤمن بالله. إن كان ضعيف الإيمان أو عديم الإيمان يمسك ولا يعطي. وصف النبي عليه الصلاة والسلام الحالة النفسية دي في الإنسان عندما قيل له: ما أفضل الصدقة؟ قال: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح صحيح، تحب الغنى وتخشى الفقر. الرسول مربي وصاف للطبيعة البشرية. أنا عندما ألفت كتاب خلق المسلم، وإذا من حوالي 30 سنة في المدينة، والله أحسست كأن محمد عليه الصلاة والسلام 70 مدرسة من مدارس التربية وعلم النفس. ما وجدت مرضا نفسيا أو عورة خلقية إلا ووجدته تتبعها وداواها وسترها. أن تتصدق وأنت صحيح صحيح، تحب الغنى لكن تقاوم وتخشى الفقر، تقاوم خشية الفقر. والدل التفسير القرآني، التفسير ده تفسير لقوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال لك: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. تقول لي: عصفور في اليد وعشرة شجرة، وقال مش مؤمن بالغيب. عصفور في اليد وعشرة أفضل من عشرة شجرة، لا، اذا كنت مؤمن اللي في ايدك تصدق به، هتبص تلاقي ايدك امتلت بعشرة. اذا كنت مؤمنا انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وايات النفقة في القرآن كثيرة جدا جدا، وفي الحديث القدسي عبدي انفق انفق عليك، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. شوف التعبير المعجز، سحاء الليل والنهار، فيضان دافق ليل نهار. هو الرزق لله بيخلص، ما انت الليل الان نهار في مكان تاني، والبشر ايديها ممدودة لله، اكشوها مبسوطة بيقول له اعطنا ويعطي ليلا ونهارا. افرض مفيش بشر، هو الكون كله ايجاد وامداده ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. فهو شيء مستمر، انفق ولا تخشى من ذي العرش اخلالا. جاء الاسلام وفعلا حض على الصدقه، مع ان الحكم الاسلامي من قديم اصابه عصب او انحراف، الا ان ادويه القران او ما امر الله به في كتابه وتمسك المسلمون به حصن الامه الاسلاميه الى الان من الشيوعيه ومن الالحاد الشيوعي، من الشيوعيه ومن الالحاد الشيوعي. وانا عندي نصوص ساخرجها في كتاب من الكتب ان شاء الله، انه اجتمع المؤتمر الشيوعي في موسكو وقال ان المسلمين اتعبونا، وان موقف الاسلام لا يزال قويا جدا، وانه لا بد من اتخاذ سياسه جديده، لان اعتى الاديان في مواجهتنا واقواها على امساك اتباعه ومنعهم من الدخول في مبادئنا هو الاسلام. لا يزال هذا الدين الى الان منعنا، واذا كان في دوله شرعيه في اليمن او في بعض البلاد فبالسلاح، بالسلاح، وهي دول تنتظر مصيرها لانها دول صناعيه مش دول حقيقيه. الشعوب المؤمنه لابد ان تترجم عن ايمانها وان تفرضه في الديوان كما هو مفروض في الشارع. ومع ذلك صدرت اوامر للشيوعيين ان يتظاهروا بالاسلام وان يحجوا البيت. عندنا زعيم حزب الشيوعي اسمه الحاج خالد، حاج مين يا عمر؟ حاج مين؟ وعبد الرحمن الشجوع لما كتب عن مسلسل عيد ابي طالب بيطلعوا الشيوعي، وهكذا. يعني في امور كثيره عشان يجعلوا الامه يعني تبقى ممهده للشيوعيه بطريقه ما. الواقع ان العطاء الاسلامي من اهل الكرم الذين بسط الاسلام اكفهم وجعلهم لا يهدؤون الا اذا اعطوا الفقراء والمساكين وتقر أعينهم بالعطاء ولا يسترحون إلا إليه، هؤلاء هم الذين جعلوا الأمة الإسلامية بعيدة عن ما حدث لأمم أخرى. وإلا 1,000,000,000 صيني دخل الشارع مرة واحدة، من عاصم؟ لا دين هناك يعصم. أوروبا كان النداء في أيام الثورة الفرنسية اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، اعتبروا الدين متظاهرا مع الملكية الجائرة في أكل الشعوب ونهب الجماهير، اعتبروا القصص والملوك أعداء الأمة. ده مش موجود في الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية كما قلت لكم تعلمت من كتابها كيف تكون معطية وكيف تحترم اليد العليا وتعتبرها يدا مكرمة مفضلة. ده هذا بالنسبة إلى غريزة حب المال، غريزة موجودة الإسلام حاربها أو القرآن حاربها، وجعل الإنسان يجاهد نفسه بهذه الطريقة ويعطي لله. وضرب مثل غريب في العطاء لله. أنت عندما تعطي لله لك ثواب. احنا كبشر بنعمل لانفسنا رصيد ينفعنا في شيخوختنا، نعمل للأولاد حاجة، نعمل لهم شيء، هو ده طبيعة البشر كده. فربنا بيقول للواحد مننا ده مش عملت عمل صالح ترجو ثوابه عند الله، طب خد بالك بقى من هذا المثل، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، والشيخوخة بل وأصابه الكبر وإيه للصغيرين وله ذرية ضعفاء، أحوج ما يكون إلى هذه الحديقة وإلى ثمراتها، فإذا الحديقة تحترق إعصار فيه نار يأتي عليها، البجة هو والذرية الضعيفة لا شيء. كذلك مصير من يعطي ويرائي، من يعطي ويؤذي، من يعطي ويمتن، أحرق ثوابه أحوج ما يكون إليه. كذلك يغير الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا بالنسبة إلى المال. بالنسبة إلى الحياة، غريزة الحياة غريزة أساسية في الكيان البشري، كل إنسان يحب الحياة، يحب أن يعيش. ضعاف الإيمان لما فرض عليهم الجهاد قالوا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، وربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ليه؟ كل واحد عاوز يعيش، عاوز يشوف أولاده ويطمئن إليهم. طبيعة الدنيا كده وطبيعة البشر كده. جاء الإسلام فبدأ يقول للإنسان واهب الحياة أولى بها من الموهوب له، واهب المال أولى به من الموهوب له. أنا سأكلفكم بالجهاد ولكن أخذ حاضر وأدي في المستقبل، أخذ النفس والمال وأدي الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا اختبار قاسي جدا، هذا اختبار قاسي جدا، وهذا الاختبار من أوائل الاختبارات التي فضحت المنافقين في المجتمع المدني، هو والحكم بما أنزل الله، ده اللي فضح الناس في المجتمع، في المجتمع المدني الناس المنافقين، لأنه كل واحد حريص على الحياة. والمتنبي بيقول أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس أورده التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحرب. يطبع بلد. المهم أنه الإسلام لكي يجعل الإنسان شجاعا ولكي يغريه بأن يموت، قال له أنت خايف تموت في القتال، إن لم تموت في القتل فستموت بغيره. إن الذين يفرون من الموت يفرون منه فإذا هو يلقاهم في طريق الفرار، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وانتوا بتهربوا منه حيرلكم في السكة. وموت الهاربين أكثر من موت الشجعان المتقدمين، دي طبيعة الحروب. وبعدين قال لنا في الذين أحبوا الفرار من الموت إيه؟ ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت كذن تموتوا طلعتوا فقال لهم الله موتوا. الفرار يجيب حياة؟ لا. في غزوة أحد قال للزبناء اللي قاعدين يقولوا للمسلمين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا مكذبين، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. عمل الإيمان هنا مع الطبيعة البشرية يجب أن يعرف، بمعنى أنه ما فيش شجاع فشار يقول انا ما اخافش من الموت، ما اخافش من الموت، ده كلام يعني يقوله ناس ليسوا شجعان، فنقولوا خياليين. جاء القرآن الكريم تبين ان النفس البشرية تواجه اجلا لا يزيده الشرار ولا ينقصه الاقدام. قال تعالى: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ما فيش موت الا باذن الله. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. وفي اخر سوره المنافقين: وانفقوا يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. لا تاخير، لا تاخير. وأمتنا في هذا العصر اللي احنا نعيش فيه ده أحوج أمم الأرض إلى أن تعرف فلسفة الموت والحياة، أو فلسفة الجهاد والاستشهاد، أو فلسفة التضحية وطلب الآخرة، لأنها مع كثرتها هي 1,000,000,000 الآن، لكن لا تساوي في الميدان الدولي شيئا. في الميدان الدولي تجتمع الأمم لتبث في مستقبل العالم وتتحدث عن الحضارة، عن الاقتصاد، عن الصناعات، عن الأسعار، عن الحروب، عن المستقبل. والأمة الإسلامية دي مرمية بعيد، مطلوبة بعيد، ملهاش مكان هنا خالص، كما يقول الشعر العربي: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. تدخلكم ايه؟ مش حاجة. ايه تسووا انتوا عشان خاطر يدالكم صوت في ميدان العلم او في ميدان الفضاء او في ميدان التكنولوجيا؟ في اي ميدان المسلمين لهم صوت في ايه؟ لا شيء، لا شيء. فالحديث وضح وقال لنا: توشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم حينئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله مهابتكم من قلوب أعدائكم وليقذفن في نفوسكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. عدد المسلمين في الهند 100,000,000 مسلم، ده غير 90,000,000 مسلم في بنجلاديش، وغير 90,000,000 مسلم او 80,000,000 مسلم في باكستان، في حوالي 100,000,000 مسلم في الهند نفسها. والمذابح بين مسلمي الهند دي موسميه، زي الامراض الموسميه كده، يعني زي الصيف بيجي والبتاع، بلاء مستمر. عدد السيخ 30,000,000 فقط، 30,000,000 سيخي. ومع هذا فقد قتلوا من الهنود ما لم يقتلوا المسلمون من 30 سنة، بيقاوموا بجبروت. أين ملكة الشجاعة التي صنعها الإسلام في نفوس الأولين؟ ده رجل فارسي، ملك من فارس، بيقول لعربي من الصحراء، عربي لا فيلسوف ولا عربي بدوي لا هنا ولا هناك، بيقول له: انت جاي هنا ليه؟ قال له: احنا جايين نعرض الاسلام وننشره. هيهات ان تعترضنا، انك لا تستطيع اعتراض القدر. قال له: احنا قدر الله، تعترض مين؟ اين هذه الشجاعه؟ الأمة الإسلامية ما عندهاش اليقين او ما عندهاش ما امر الاسلام به من جهاد وحرص على الاستشهاد ورغبة في الدار الآخرة، يعني هذا ضعف فيها جدا. والسبب حب النفس، السبب حب النفس. الإسلام، القرآن الكريم محق هذا المعنى عندما بين أنه لا يجتمعان إيمان بالله وحب للنفس وللدنيا وللتخليد فيها، بل جعلت حب التخليد في الدنيا من أوصاف اليهود: لتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولا أستعرض آيات الجهاد هنا، فاستعراض آيات الجهاد يطول كثيرا. نجيء لمعنى آخر من المعاني النفسية التي يحاربها الإسلام في النفس البشرية. ما الإسلام قال للإنسان: أنت مليان عمر، مليان عيوب، إن الإنسان لفي خسر، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، إن الإنسان لربه لكنود، الإنسان كان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. طبيعة الإنسان مليان شرور. تفيد من ضمن الشرور اللي في الإنسان إنه، ويمكن جاي من طبيعة الإنسان، إنه ينسى الجميل، خصوصا الجميل الإلهي أو الصنيع الإلهي. عند الزنجة يجأر بالدعاء، ويجأر دي بنسميها في بلاد، يقول في بلادنا يجعر، جأر أو الجعار، بعض الأسر في مجال الجأر، هي اللغة العربية سليمة، يجأر يجأر بالدعاء. فإذا أجيبت دعوته نس، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. طبيعتكم كده، دي طبيعتكم كده، الناس طبيعتها كده، يسأل الله فإذا أجيب نفسي. فصل هذا القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وخصوصا في مواضع الرحلات البحرية. لعل ده كان شائعا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لعله، وإلا ظلمات البر والبحر مش المقصود بالظلم يعني الليل، لا، ده المقصود بالظلمات المضايق النفسية والاجتماعية والأزمات والمتاعب وكل ما يحرج الإنسان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، مش ظلمات الليل، لا، ظلمة الكفر وظلمة الحيرة وظلمة الشك وظلمة الجهل، ظلمات كثيرة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هم قوموا كانوا في ظلمة إيه؟ كانوا عايشين في المحيط، في الليل القطبي، عايشين في مصر كلها شمس صاحية وسماء صافية. ايه الظلمات اللي هي ظلمات السجاد، ظلمات الطغيان، ظلمات الفساد، تذبيح الصبيان واستحياء البنات، ظلمات كثيرة. اخرج قومك من الظلمات الى النور. هنا نجد انه القرآن ضرب مثل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان لكم رحيما. ها، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أنت نسيت ليه بسرعة، نسيت ليه بسرعة. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. أفأمنتم أن أرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. الكنود، إن الإنسان لربه لكنود، هو ده الكنود اللي الإسلام أو القرآن حاربه في مواطن كثيرة جدا. في كتاب جدة حياتك نقلت عن ديل كارنيجي، الرجل من علماء النفس الأمريكان ومؤسسة كبيرة في التربية، يقول والله احنا لاحظنا ان الانسان يعطي بعض الناس العطاء السمح السخي، وفعلت هذا مع واحد من الناس، ثاني يوم التقيت به فكأنه لا يعرفني، كأنه لا يعرفه، كأنه ما راني من قبل، كانت له حاجة أتعبته وألجأته إلي فلما قضيت نسيني. الرجل كان حكيما وعاقلا، قال بدا لي أن طبيعة البشر فيها كنود، وأن الشكر لا ينبت فيها وحده، بل لا بد من تعهده ومن تعليم الناس أن يشكو الصنيع. هذا الرجل الذي يتحدث عن الفطرة البشرية، وكتاب جدة حياتك هو ببين فيه أنه الفطرة البشرية عرفها ناس من الخارج، وعندنا احنا الأصول عندنا. هو نفس الكلام اللي قاله ذلك كارنيجي البعيد عن الإسلام، واللي قاله سيدنا رسول الله لما قال لم يشكر الله من لم يشكر الناس، عبدي لم تشكرني إذا لم تشكر من أغيت النعمة على يدي. لكن مو في ناس الله يعطيهم ما يشكرون الله، ويأخذوا من الناس وما يشكرون الناس، دول لا يصلحون إلا حطب جهنم، دول لا يصلحون إلا حطب جهنم، ولا يجوز هذا بالتكل. شكر لابد من، أو الكنود جريمة ينبغي أن يبتعد الناس عنها. ده شيء في النفس البشرية نحب نذكره. في أيضا مما حرمه القرآن التطلع إلى أعلى بدون سبب، وفي ناس لا يستريحون أبدا لما هم فيه وراهم فيه خير ويتمناه غيرهم، لكنهم مبتلون بنسيان ما عندهم والتطلع إلى الآخرين. سيدنا رسول الله على عظمته هو الخطاب وجه إليه، لكن أنا في نظري الخطاب هو بس طريق الأداء أو الإرسال، زي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الكلام مش له، كان الكل الأمة كلها، كما تخاطب الجيوش عن طريق القادة. الله يقول لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وبعدين فيه الكون ده تقسيمات الله فيه مقصودة ومن ورائها حكمة، ومحاولة اعتراض هذه الحكمة سخافة وجهل، وده معنى الآية لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. انت بدل ما تنظر للآخرين شوف ربك وضعك في ايه، شوف ربك وضعك في ايه، وما وضعك فيه احسنه، املأ فراغه، املأ فراغ الوظيفة اللي القدر أوجدك فيه، فإن نسيانك لما أنت فيه وتطلعك إلى أماكن أخرى إشاعة الفوضى في المجتمع، مستحيل هذا، لأن الله لما بنى الكون وزع المواهب وخلى هذا يخدم ذاك من حيث لا يدري. أنا لما بنظر ألاقي الفطور أمامي ولا الشيء ده من الهند أو من الصين، لبن ده جاي من هولندا ولا جاي من البلد الفلاني، السكر ده جاي من كوبا ولا جاي من مصر، اللحم ده جاي من تركيا ولا جاي منين، 70 قطر تعمل لي الاكل بتاعي. ما تشكر الله يا اخي على هذا العطاء، ما تشكر الله على هذا العطاء وتسس نعمة الله فيه. وبعدين انت اتقنت ما عندك حتى تطلب ما عند غيرك، وبعدين ما عند غيرك كل واحد عنده مكلف بشيء، مكلف بشيء، مواهبه هي رأس ماله، وما كلف به يستنفذ هذه المواهب، ولن تحاسب بأكثر مما أوتيت من مواهب. في ناس لهم مواهب السلحفاة، وفي ناس لهم مواهب الأرنب. هو ربنا لما يقول السلحفاة والأرنب وقف هنا تفضلوا انطلقوا، ثم الأرنب ياخدها في ثانية يصل لآخر الجدار الثاني، عباس السلحفاة توصل تاخدها ساعتين. وربنا بيحاسب الناس كده؟ لا، ده في معادلات جبرية. شوف الدك ايه بالظبط، الغرائز ايه، الذكاء قد ايه، تلافيك المخ، طبيعة المزاج، البيئة حولك معينة ولا معطلة، مسعفة ولا ايه، مقدار الصحة، مقدار المال، اشياء كثيرة، كل ده بينحسب لك وعليك. وده معنى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. عاوز بعد كده حاجة يطلب من واهب الفضل، الله من فضله، ان الله كان بكل شيء عليما. غيرك مش هديك حاجة، غيرك لا يملك شيء، غيرك مسؤول مثلك، غيرك مسؤول مثلك. الناس زي السيارة، في سيارة 100 كيلو في سيارة 200 كيلو 300 كيلو حسب المصنع ما طلعها، تنطلق بالمدى الذي تعمل به اجهزتها وخلاص. كون السيارة الصغيرة دي كنت عاوز اكون سيارة كبيرة، مش عارف هتكون كبير السيارة، انت هتكون كده والحساب بتاعك على كده. بس شيء اخر ناخد بالنا منه يتصل بالنواحي الجنسية، وانا في الحقيقة اكره الكلام في الموضوع ده، لاني يعني ما اعرفه فيه يعني مختلفين مع كثيرين، لكن احب اذكر القدر الذي نتفق عليه جميعا، وهو ان الله سبحانه وتعالى جعل الرجال يميلون للنساء والنساء تميل للرجال. وعلم النفس يقول الغريزة تهدأ مع قلة المثيرات وتنشط مع كثرة المثيرات، الجائع يجوع مرة ثانية اذا رأى طعاما اخر اشهى. ولذلك قال لك ما تنظرش، ما تنظرش للآخرين، ما تنظرش للأخريات. عندك مراتك كفاية عليك، تنظر للأخريات ليه؟ وما عندكش النظر يجيب لك ايه؟ أعجبني يقول وكنت إذا أرسلت، يقول ساعة زمان، وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وكما يقول شعر آخر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أوجه الحور، في أوجه الغيد، موقوف على الخطر، يضر مهجته ما سر مقلته. لا مرحبا بسر جاء بالخطر، يعني جاء بالضرر. يعني ايه لازمة انك تنظر؟ ليه حرم النظر؟ لانه النظر كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام سهم من سهام ابليس. ايه معنى سهم من سهام ابليس؟ سهم مسموم. الطب بيقول الجرح المسموم يمشي مع الدم في الدورة الدموية، يغمر الجسم كله بالجراثيم. وفي علم النفس ما يسميه علماء نفس تداعي المعاني، تداعي المعاني. نظرة تتبعها خواطر نفسيه، تتبعها امور كثيره، فتفسد النفس البشريه ويفسد القلب البشري. فلما تنظر؟ فاذا نظرت فجاه او وقع نظرك فجاه على ما لا ينبغي ان تنظر اليه، يبقى لك الاولى وليست لك الثانيه، لا تكرر النظر، غض بصرك. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. واستطعنا ان احنا نشوف ازاي يهذب النفس البشريه. في دواء عمومي وفي ادويه خاصه، في ادويه عموميه وفي ادويه خاصه. يعني ادويه عموميه، والله الجسم البشري كده، الجسم البشري بيحتاج الى وجبات من الاطعمه تمده بالبروتينات زي ما بيقولوا، بما يعوض الحراره التي يفقدها في العمل والخلايا التي يفقدها في الشغل، محتاج الى اطعمه كثيره. الروح نفسها محتاجه الى وجبات، كل البشر وجبات، الكل محتاج لها، هي العبادات العامه. العبادات العامه، الله ما استثنى بشرا من الصلاه، ولا استثنى بشرا من الصيام، ولا استثنى بشرا قادرا على الزكاه من الزكاه، وهكذا. لك هذه العبادات هي سلالم الكمال، تصعد فيها فتنجيك من متاعب نفسك. كن نفسك أمارة بالسوء هي أمارة بالسوء، ما فيش فايدة، لن تسكت أبدا عن أمر بالسوء. فما الذي يخلصها أو يلجمها أو يحبط كيدها ويطفئ مكرها؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى آخره. كان بعض الناس يتصور الزكاة ضريبة، تقول لا، الزكاة ليست ضريبة. الضريبة دي تفرضها الحكومة كرها وتاخدها، والدافع الضريبة يدفعها كرها، ونعرف يفر منها يفر منها، لكن الزكاة غير كده. أول صفة في الزكاة إنها طهارة نفسية، إن خذ من أموالهم صدقة. ضريبة الدولة لا، تطهرهم بها، تزكيهم وتطهرهم بها، تزكيهم. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. فالأول شيء دي معنى نفسي، خذ المال منه لمعنى نفسي، التزكية، وبعدين طهره بهذا، تغسل الذنوب كأنها غسالة، طهرت الإنسان من الخطايا. وبعد ما تاخدها كمان ادعو الله لهم، وندعو الله لمن يعطي، ندعو الله لمن يعطي. فالإيمان بالآخرة مقصود به ايه؟ انك انت تعتقد انه غدا، ظل يقرب الآخرة حتى اجعلها غدا. تقول الله ولتنظر ما قدمك لغد، وان غدا لنظره قريب. أحس به وأعمل له. اسم الصحابي يفوتني الآن الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا قاعد تحت في البوابة، مش له بوابة زي اللي احنا عارفينها، لا النبي ما كانش له بوابة حتى، أنا قاعد تحت في حوش يعني، فعينيا تروح في النوم واصحى وهو قاعد يسبح الله ويحمد الله. فالرسول عطف عليه يوما او ليله، قال له يا فلان اطلب مني شيئا يعني. بيقول الرجل فكرت فوجدت الدنيا منقضيه منتهيه، حط له ايه؟ اديني فلوس. طب ما هتروح الفلوس وراك وياها، هننتهي في الدنيا. قلت له اسالك مرافقتك في الجنه. مرافقتك مش يعني مش حاجه ثانيه. قال له حاجه ثانيه، قال له ما فيش الا ده. هو ده. فالرسول قال له ايه؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. احنا طبيعتنا بتسجلها لتحت، الله يريد عاوز يطلع لفوق. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. في شيء لابد نختم به، وهو أنه الإنسان شديد الاعتداد برأيه وفكره، وكأن إحساسه بنفسه حقيقة، وإحساسه بمصلحة حقيقة لا غبار عليها. أنا لم أتعلم الذي أقوله في درس على أستاذ، إنما تعلمت بدمي وأعصابي وتجاربي في دنياي. أحسن ما وجدته في حياتي كان من أمور ما خطرت ببالي، وكأن الله يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب، لا بدماغك ولا بتفكيرك ولا بشيء من هذا كله. فسلم لله، واجعل زمامك في يد الرحمن، وكما قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هذا التفويض يعطيك رضا وطمأنينة. لن تخلو الدنيا من متاعب، بل الشقاء جزء منها، لأن الله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هيفر من الكبد ده ازاي؟ لابد من الكبد، لكن الكبد له ألف لون، له ألف لون مش لون واحد. كل واحد المشقة التي يعانيها من جنس يتفق مع أجهزته النفسية هو. فقد يعاني أحدنا ألما ربما لو كان عند آخرين لفرح به، والمتنبي يقول كده: ومن عجب أني لما أنا باك منه محسود. هكذا يقول المتنبي. فإحنا يوم يصيبنا ما نكره أو ما نضيق به، لازم في الحال نشك في تفكيرنا وفي تقديرنا، ونشك في حكمنا على الأمور، ونقول: لعله خير، ما أراد الله أفضل. نسلم له، وفي هذا التسليم راحة، وفيه ثواب، وهو المعنى الذي أشار إليه الحديث: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولما كانت الدنيا ألما وأملا، كان المؤمن بين خصلتين: طول الصبر طول الشكر، ما يخلو من الاثنين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جعلنا الله وإياكم من الصابرين الشاكرين، وصلى الله على محمد وآله.